ولا جالك السؤال في الامتحان قالك انيوميريت كوزز اوف هيماتيميسيس، احكي لي عن اسباب ان واحد بيتقى دم، وعليك في الامتحان ان تدقق جدا جدا جدا في السؤال ده، لانه ناس بتقرا الهيماتيميسيس الامتحان ايه هيموفس، يبقى خدت صفر. اقول لك هيماتيميسيس تروح كاتب هيموفس ما لهاش حل، وبتحصل كتير على فكره. فتك لما جيلك هيموفس تتاكد انها مش هيماتيميسيس والعكس صحيح. مين بقى يا ترى الجماعه بتوع الهيما شيمسنس؟ بصوا معايا في الحته اللي جايه دي عشان اللي انا هقوله ده، وزودوا المعلومه دي عندكم في الكتاب لانها بتتسال في الاورال، وايضا مهم جدا عشان دراسه التحليل. انا عندي الاسوفيجا والاستومك والديدنم ما فوق الفيرست بارت اوف ذا ديدنم، يعني اول فيرست بارت اوف ذا ديدنم الاستومك الاسوفيجا ان نزفت ممكن تتقايا هذا الناس، لكن ما تحت ذلك ما عندكش vomiting reflex. فإن جبت من تحت الديدنم يبقى البلاط لا تقدر تغمر، لا أنا لازم ينزل ايه على الرقم على طول خلاص. يبقى النزيف من فوق الديدنم ممكن يبقى على هيئة هيماتيمسيس لو رجعته، والنزل مع السوز يبقى احمر ولا بني؟ بني عشان مهضوم يبقى ميلينا، لكن النزيف من تحت الديدنم ما بترجعوش والنزل في السوز ايه احمر، وده يبقى اسمه bleeding per rectum. مهمة جدا ك يعني ده لاند مارك غاية اللي هو دي لما توقع تقدر تتقع تحت الديدنا ما فيش ينزع طول قطع على. فأنا دلوقتي بسأل أقول لك وطار ذا كود قاف هيماتيمس انتبتوا كده معايا أنا يصحي بلا سبب والمعدة والديدنا دول التانيين هي الكوزز، هذه واحد الجاستريك اند الديدنا الكوزز مقدرش بقى أحطهم ولا إيلي ولا بيت الجاي خلاص يبقى غلط. فنمرة ثلاثة ثلاثة وأربعة دول كلهم جنرال كوز اوف بليدنج اللي نخلص منهم دلوقتي اللي هم زي الهيموفيليا كيميا فيتامين سي فيتامين كي الحاجات اللي انتوا حافظينها صح اللي خليك تنزل في اي حاجه. ليه بقى كونسنتريت الاثنين اللي كده؟ طبعا الاستراتيجيه الاولاني ايه سي استراتيجيه الجاس دواني اللي هي ايه كومن لا في مصر فقط بل العالم في مصر كومن عشان البنهار في العالم كومن جدا عشان السنين ان مره في سيرفيس اكتر من مصر قال ديوتو يعني فرنسا كل سنه دكتور ازياء كونسوم ميديكلز التاريخ فرنسا كل سنه 600 الف حاله سيرفيس يعني ايه ده بقى نقول انا نقول الجسمشيه هنا اذا كدوائي المال بتحصل تاكل عندهم فوق التنشن سواء بالهارديا او نتيجه التيروس او هنا الفرصه اللي يكون جلطه ايه جلطه او فاروق تركيب. لا يعني المهم ان ذيس از نمبر 1 في كل الليست. نمبر يكون عندك في الاسوفيجا الحرب ونمبر يكون عندك كارسينو بنزل ومهم دي ايه الحياه انا شايف حياتي وواحد في الرأس الشفاحة دي هي ينزل مرة واحدة. تعرفين البني ادم عنده اورتك انيوريزم اورتك طويلة الاصابة مختلفة احيان الان يعمل كاشا فريش اتروفي في الورز الاسورنس الورز الاسورنس يضمر بروز بروز الاسورنس مين الورز الانيوريزم يعني احنا درجة ضمر الورز الاسورنس وبقى الانيوريزم ده قاعد يتمادى الاتمادى في الفجر الفجر فينزل بص اليوم الاف ده اصابة بس يبقى العيان هي خمس دقايق كمان اوكي فده اكتر او اورتك انيوريزم غير لك اللي قلت لك في السؤال يعني انت قاعد يبقى المستوى ده فارس فالتكتر والتكتر فارس ايه رابتر اوف انيوريزم ده المعدة والعشر الكبريك انديل القرص المسألة سهلة جدا طبعا اول حاجة فكر فيها البيبتك خالصة عام بخص اكيو بناس المنتحرين واحد تريد 40 سنسبت يجيلوا قد خالصة مش لازم تكون خالصة او بسرطة يبقى يا مليا تك خالصة معدة بيبتك هذه بالنسبة للحتة الفارس الهيماتيز زي بقالة اي سال في جي اي دم ها؟ طب غير الجي اي دي قال في دم لازم توقف لان زي ما بقول طبعا اخ تاني عندك سؤال دموي في اسباب هيماتوريا الهيماتوسيس الهيماتيمس دي دي طب لما نيجي بقى للسفلي اللي هو البليدنج في الركب تفتكروا لو حصل كده واحد سؤال غير البليدنج هو نزيف مثل تفتكر اشهر الاسباب عشان الصحه دلوقتي تفتكر ايه اشهر الاسباب؟ البواسير يعني اشهر الاسباب فوق البرد هذا تحت البرد أولاً نبدأ كده بالأمراض الإنتستن أمراض الإنتستن طبعاً تجد وأشهر أمراض الإنتستن هي الحاجة اللي سيبها يعني فيها عندها اسمه gastric obstruction ها؟ بدل أنا مش شبه أنت سايبه معنا خلاص؟ الديزيز اوف ديستن عندي أول حاجة فيها اللي هي التهابات وأول التهابات جاب مادة سهلة هو حمى التايفويد فيفر ولا الفايبر يبقى الفرد ده لو فهمته هتلاقيه جدا جدا. بالمناسبه كان زمان قبل سنه 50 كانت في نسبه مرتبطه من مرض التايفون، لكن مرض متعالج على طول لان هي فيروس سيتيك ورام تاني كله. فشاف ولذلك طبعا ان الفيروس المرتبط ده لازم يتشخص ويتعالج. فتعالى كده تقول التابس هو مرض تايفون اسمها سلمونيلا سلمونيلا ملوث صور ملوث يعمل له مرض الفويد. والحكايه دي سهله جدا لانه البكتيريا بتاعت التايفون تنزل في الستول، فلو كان جانا كده طول دوره وعلى بتاع اللي بيعمل كل يبقى طبعا الشوشري ده فيه ايه بقى طريقه انتشار بتاع المرض. المحايدل مش محايدل واضح ان من ساعه ما المرض من ساعه ما بتبلع عليها لغايه ما بيحصل المرض there are two weeks دول نسميهم ايه incubation. الاثنين دول بقى عايزكم تاخدوا معايا الباب اتهبت فيهم يعني اسبوعين اللي مش حاسس بحاجه بتعمل ايه البكتيريا دول اديته ادي كده. انا هقعد اغير ان الموضوع في الموضوع كله في السيستم بتاعك اعتبر ان الحته دي هي الاليم. وكلكم عارفين انه الجي اي بي بتاع الميكوز اهي الخم. وبعدين لو اعتبرت ان دي الاليم دي حته هي اللي فيها تصحيح البكتيريا الصبغ دول دي مين بقى تاتش. تعالى كده انا جاي اعرف ان انا عندي اسبوعين بكتيريا هون بس اللايف تمام بس اللايف على الاسم عماد وعين بيحصل ايه الحاجة المجلس بتاكلهم بس ما كله ولا المجلس بتاكلهم عند النيكول عرب بس تاكل اي حاجة في النيكول لها عصاب بيكول تاكلهم على الفيرس. يبقى اول حاجة في الاشن بيريا المجلس لقطتهم دخلت لقطتهم من النيكول دخلتهم عصاب بيكول فين الفيرس بس لعيدة كتير فروش ممكن جدا ان هم قضوا في فاتس الوقتين تان اوضا اللي فيها. وبعدين نمنين معروف ان الفاتس برين ذا هيباتكس نقطة كده بتوصل البكتيريا اللي كانت الى البلط العيان تخش ايه على البلط. لكن انا هنا داخله ان سمول نمبرز خلايط بكتيريا دي يا جماعه مواد بكتيريا هي انزيم ممكن تتكون فقط لحد لكم ذاك مثلا اللي بتاع البكتيريا ايه اكستراكت ايه ديوري ده فكر الانكيوبيشن بيريد اهو ادي بكتيريا. لما دخل بكتيريا مين هنا تقعد ايه ترانز فان مين الفاجوسيت سيل دي فانكشن هي الريتيكولا سيل بتاعة الليفر بتاعة لين بتاع اي اوربان بالبكتيريا في الغضة في الدم وتخش البكتيريا انسان تاريفيكو في الوزياس. المناسبة كلها حاسس مش حاسس في ليز وانا بيش تعطيني شفيه بالبكتيريا ما فيهاش مجرد بكتير رح وخطنا اليوم اللي صابيكو من صابيكو ذا الى الليفكسي الى الريتيجو انسان ده نفسها قاعدة في طرفيق وجهة وهي قوية جدا البكتيريا فمسيح قاعدة تتكاثر من المنظر من البداية كده وصل اعداد البكتيريا تتكلو انتسس حضرتك وطلع البكتيريا بره اورا باك فين الى ولكن نمبر ولا اللارج اللارج نمبر الحاله دي ما بقتش الدنيا بقت مرض ايه سبت سين خلاص كل ده ايه اللي المكتوب على الصب بيكون الفيرس فاشز من حق ميكرو خرجوا على فاتكس عادين بقى ديرين يعني الدم على طول انتسس لا الدم قاعد يتكون في الريتيكيو ايه هو الدم فاكتشر للريتيكيو باك تو ذا بودي سبت سين يا سته وهنا نهايه الانكيوبيشن بيريد وده المرض البكتيريا دلوقتي ماشي جراها قوي بقي الدم فبتكون بريد الديفرنسز اللي بنقول مره يعني خلاص. يبقى ده نقول البكتيريا تمام في الانتست اثناء الديفيشن قبل ما نحط نو كولينج نو ده في الكتير. ودلوقتي بقى التسين يا مصر بتاع تاني اللي بنركنها له جوه تنوز ايه دي راز الديزيز 5 ويك يعني انت عندك ان انجلش وخمس اسابيع ديزيز. يبدأ الديزيز طبعا بكتيريا بدأنا المرض في 60 دي توكتير اوت الدم يبقى عنده سينيا اول مرض عايز خفيف بسيط وينام. وفي نفس الوقت في الكيكه الاولى اللي اهمهم ايه الكيكه الاولى الاخرى يفضل عشان الحوالين دي تخلص على خير. هسأل سؤال غير اللي هي الليفويد ار اكيوت يعني المايكوبيا ايه؟ هاي هي الكابيلر مين الانتمايكوبيلز هي اكبر غلطه هنا واي؟ احنا قلنا زمان دول باس اللاين زي دول اتراكت يبقى الانفلاميشن اورو زي اثنين ماكروفيج يتوكل فيو فاعدين سبان في الكي تاكسس بيشن ولا مين الكير اللي اتأكد اللي نيتو فيه زي القاي بينما دول بس اللاي ادرامية الماكروفيج. اما عن التخارج بتاعي هو ويل تيك نو تايم سهل جدا في كل اهم في الانفلاميشن بعد ما خلص الحتة دي حاضر التخارج بتاع التلفوري فيبر وكل واحد يفضل دانه معايا اولا واضح الباثولوجي مهمة مهمة انتستاينال غزو انتستين ايه ده انتستاينال ليش. وبما انه قلت ان المرضى فيكس 5 اسابيع خمسة احتاج يعني ده وعلى كل لما بكتيريا حد الدم وعن طريق لما انتلتريت الانتستن ترفع تعالى نشوف ايه لو بين انتستن عدا الخمس اسابيع بصوا معايا اسبوع يوم البكتيريا دخلت بعد الانجيشن بتاعت انفيدن فيرس بتعمل مين؟ اللي احنا قلنا كاركترايز ايه؟ اكروفيج نو وبيري نو يوتوفيز يبقى الفيل الشده كده ولا حد كويس؟ يبقى ليست اوف كينجز الاسبوع الاول بصوا كده على الفيرس بتاعت دي هتبقى اولا كده وبالتالي ان يكون اليفيتد كده ده اسبوع من الايه؟ يو اندرستاند؟ التاني تخيل بقى الميكوزا الفيرس بتاعت قد كده ضغط على مين؟ على الميكوزا بشكل عرف فعلى كان ان يكون تحملش ان يحصل كيس كينيكوز على يعمل فيها نيكوزا نيكروز الفيرست ويك ذا تويلينج للفيرست باسس السكند ذا نيكروز للكارينج نيكوز كل ويك الكارينج نيكوزا تروح دي بتبقى ايه؟ تبتدي عين كده اكبر اكثر من دول الفيرست باسس اهي كده اهي الاوريجنال نيكوزا كده هنا كانت ايه؟ اللي جت ادي بقيت الميكوزا كده ودي مين؟ اصفر. متخيلين؟ تعالى بقى نوصل الاصفر دي اللي بتتكون فين؟ في الثيرد اوف كيس. هايست ويك دويلنج والسكند ويك كيتوزن والثيرد الفريشن. انا اسال وانت تجاوب. فالفر ده سنجل ولا مالتيبل ديفتي؟ مالتيبل. السؤال الثاني. الفر الجنرال دور بتاعها بوينز ريز. طيب. الايدج بتاعت الفطيره لو معانا كويس. كده تقول ايه دي شرط انت تفوز الايه بص يبقى شفت كده لو كانت الرسمه كده اندر لاين يقول لي طب ايه الفرق بينها بقى وبيكلس الايدج بتاعت الاخر اندر لاين لكن مش ريز الحاجه الثانيه اللي عايز تبقى حريف لو انت في الانفست كده هي الاوتر ار لو كده ليه يعني كل اوتر من دول طبعا دي ساعتها اما يصيروا كده تكنيك الكيدويشن دول في بعض في الحرب رازف وفي ايه؟ هنا كل الصفر قائمه بذات الكيزيشن يلحموا في بعض فكل اوتر هي شكل مين؟ هي الباش فدي ار لونج ريتيدينالي لان هو شكل الباش كده. لما انت رحت اوريجنال من كوزا كوزا بتاعتك وش دي ابجريد اصغر او في بلاك ولا ارقى يبقى ريس. طيب يبقى عندي الارشرز ار مالتيبل لونج ريتيدينالي اريز واندر مايند ايه دور في شويه كروزز وعلى الرابع الخامس هذه الارشرز بيعها طيب الاكسترا انجل دول يمكن انتستاينال بولوجي اكسترا انتستاينال نمبر 1 دير از جول بلادر انفلاميشن هاف اوف كيس طارق ده ايه اللي يحصل فيها كل سبايك هاف يبقى سالت واحد يكون شاطر كده ما علاقه بين الانفين الليفر حق انتيرو بتاعت اكسريشن في الامعاء اللي بيسموها ليفر وايه علاقه الليفر بالجول سكريشن طيب كده الجول بلادر مهم جدا انك انت ما تنساهاش نمره 2 سهله قوي الميزنتريك ليف نوت بتطلعها البكتيريا والراجل نمرة ثلاثة السبلين وعايز واحد نسبة سكر أول حالة ده بيحصل فيه حاجة اسمها أكيوت سبلينك سويلنج تضخم حاد في الطحال حد يفتكر موضوع السبتسيميا بتاع زمان الدم بتاعه مليان بكتيريا اللي هو بعد انسى ان العيان ده في نهاية الانجوشة فيه اسمه ايه تايفويد سبتسيميا فالبكتيريا دي بتخش على مين على الريزرفوار بلاد هو مين السبلين فبتعمل فيه التهاب حاد ويبقى اللارج دي بيري كاركترستيك يبقى الاكسترا انتستاينال جول بلادر ليفنوز سبلين نمرة أربعة ونمرة أربعة دي الحقيقة بعد كده ما يهمنيش أي حاجة تكتبها بس نمرة أربعة دي very important اللي هي البوم مارك لما البكتيريا بتروح على البوم مارك البكتيريا دي كوكاية ولا باسيلاي باسيلاي يبقى بتحب مين الماكروفيلز وبتكره مين النيوتروفيلز فعشان كده هتديبريز الفورميشن اوف نيوتروفيلز خلاص حد يعرف الليكوسايت بتاعتنا كام في المية منها نورمال النيوتروفيلز 65% اذا 65% مش هنخسر جدا فالعين يجي ايه ليوكوفينيا نقص الليكوسايت بس بتستيميليت ليوكوسايت واحدة بس هي اللي تزيد اللي هي مين المونوسايت اللي بتبقى بعد كده مين ماكروفيلز فتلاقي كل الليكوسايت ناقصة ما عدا المونوسايت دايما كانوا يقولوا لنا زمان لما تحلل دم عيان وتلاقي عنده ليوكوفينيا ومونوسايتوزس يبقى غالبا مين تايفويد بعد كده بقى في توكسيميا في اذر اورجانز ممكن تبقى انفلين لكن كفايه دول ونختم التايفويد بالكومبليكيشنز اللي في سنه من السنين جت توقف عيان التايفويد ده وانت بتقرا الموضوع بتاعه اولويز ريمبر ذات ان الباثولوجي كان intestinal and extra intestinal. يبقى الكومبليكيشن انتستاينال واكسترا انتستاينال. ماذا عن مشاكل الامعاء اللي فيها تايفويد وماذا عن مشاكل البيت؟ دايما يقولك القانون بيقول اذا عندك ألتر في الجي اي تي فوانت مغمض عندك تو كومبليكيشنز او ثلاثة. طالما في قرى الفرحة دي ممكن تصيب وممكن تنزل بليدنج وممكن تبرفوريت والبرفوريشن يخرج البلاوي على التريتونيوم يتفيرتوماس دايما كده. يبقى الانتستاينال وانت مغمض bleeding, perforation, peritonitis. طبعا perforation هو الوادي يتطرس هي it is one and the same complication. طب ماذا عن extra intestinal؟ يبقى في الانتستين نزيف و perforation. طب خارج الانتستين بقى معروف انه اذا كل ده بقى التهبت تكون حصوات يبقى التوز نمرة اثنين. بما ان العيان ده never ever forget ان نهاية الانكيبيشن بيه ودي ماركر اسمها تايفويد سيبتيسيميا. اوعى تنسى دي. تعالى بقى نقول لك سيبتيسيميا ايه اورجان عند العيان ده ممكن يبوظ. فمثلا لو انا اسالك وانت بتجاوب اللونجز يحصل فيها ايه؟ برونكونيمون. طيب الهارت يحصل فيه ايه؟ توكسيك مايوكاردايتس واكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. طب الكيدنيز يحصل فيها مين؟ بايلونيفرايتس. طب البونز اوستيومايلايتس التهاب العظم. طب الجوينتس ارثرايتس. طب البينز ترومبوفليبايتس. وبقى طب البرين والمينينجايتس انتفالايتس. اي اورجان عندك تقول عليه ايتس يبقى انت فقط لان العيان عنده سيبتسيميا. بعد الريست نكمل الحته اللي فاتت. زي الامراض الالتهابيه بتاعه الانتستين معنى دوسنتريا معناها واحد يحصل له التهاب في اللارج انتستين كاركترايز بحاجتين. الاولى ضياريا اسهال والثانيه تينيزما الثانيه. ومعنى ثانيه ان الواحد يجيله انتظار تدوسكيه تجري جاري على ضغط الميه يلاقي دير الضغط. ده معناها ان فيك استاذ فيك احساسك مش شرط في حاجه. فالضياريا بلس تينيزما هما دول الديزنتري غالبا معاهم ميوكاك وبلاد نازل للتوز. اشهر اسباب الدوسنتريا ثلاثه. حاجة اسمها أميبيك ديزنتري هناخدها حالا. حاجة اسمها باسيبيك باسيبيك ديزنتري برضه هناخدها حالا. وحاجة اسمها الهارزا ديزنتري هناخدها. فانا عندي الأميبيك ديزنتري والباسيبيك ديزنتري بالمناسبة دي تاني أسخن منطقة في الامتحان بعد البيرتيك ألفا. يعني البيرتيك ألفا والدوسنتريا على نفس قدم للمساواة الأهمية. دول لغايه دلوقتي دول كاحصاء اكتر اسئله بتيجي في الامتحان لمرة واحد بيرفكت لمرة اثنين الاميريك والباسيلر دي في كل المخازن. طبعا ده كله مهم لكن دول اهم الحاجات. اول حاجه اسال نفسي سؤال واقول ايه الايتيولوجي بتاع الاميريك ديزنتري. ده بيبقى واحد طلع في الاكل بارازايت مشهور جدا اسمه انتاميبا هيستوليتيكا سيستم. ويا ترى ايه الايديولوجي بتاع الباسيلا ديزنتري. بيبقى العيان ده بلع في الاكل نوع من البكتيريا اسمهم شيجيلا باسيلاي. ولانهم باسيلاي فسمينا المرض ده باسيلا ديزنتري. ده هنا انتاميبا هيستوليتيكا سيستم اللي هي تخسوها الانفكتيف ستيج بتاعتها اللي فيها اربعه اميبا كلهم باسيلاي. طيب دايما بنقول ان كل اورجانيزم بيخش الجسم له سلاح مؤذي والا ما يتعملش مرض. ايه السلاح المؤذي بتاع الانتاميبا هيستوليتيكا سيستم باثوجينز؟ يعني هي الاميبا بتبقى اول ما بتتعدي الانتستين اللي بتوع جوزرايسيت على الانتستين السيستم بتبقى ديزولفد والاميبا بتبقى ريليس. ورغم ان هو بيقول ليس رسول انتستين لكن شغلهم بيبقى احسن في اللارج انتستين لان رسول انتستين ضعفين 24 ساعه في الستاتس. انما اللارج انتستين في الستاتس فيها وانس اور توايس بير داي وقت الانتيكيشن بس. فالحته اللي فيها ستاجنيشن اللي تفضل الاميبا تشتغل وتعمل شغل فين اكتر في صوره اللارج طبعا في اللارج انتستين. هتقدر تروح لكم بريمارك كده. طب بتعمل الشغل بتاعها ازاي؟ ادي الميكوزا بتاعت الانتستين اعتبر دي اللارج انتستين. الاميبا الويبون بتاعها از في كلمة واحدة بروتيوليتك انزيم طلع فوسفيت خلاص بقى يا جماعه عند الميكروب هنا هتروح تنزيمها ادي السلاح بتاعك بروتيوليتك تزويرية انزيم نفس الحكاية في الباس المايك بتيجي على السمول انتستن تشتغل شوية ولكن الستالتس بيعطوها اكتر ولكن مرسمها للارج انتستن واعتبر ان دي لارج انتستن كده وان دي الميكوزة بتاعتها طب بتأذي الميكوزة ازاي انها بتسكريت باوربول حد يعرف اكزوتوكس زمان جدا في الجنر كان عندنا موضوع اسمه سودو ممبرينس انفلاميشن اشهر سببين واحد تكتيريا اثنين باسيلاري ليه لانها دي بتطلع اكزوتوكس الكلمة ونص ما هو سلاح الأميبا بروتيوليتك انزيم ما هو سلاح الشيجيلا باسيكال اكزوتوكسيك ولذلك لما نيجي نتكلم بقى عن الباثولوجي جروس بيكتشر ومايكروسكوبيك بيكتشر عايزكم تتخيلوا معايا بالظبط اللي هقوله كجروس بيكتشر وبعدين كمايكروسكوبيك بيكتشر بص هنا الجروس بيكتشر سهلة جدا نفهم من الأول تفتكر الميكروزا بتاعت الانتزنة اللي فيها ايه سودو ممبرين بكتيريا عمالة تطلع زي بالظبط بتاعت الكيري سودو ممبرين هتلاقيه هو الميكروزا كلها عبارة عن سودو ممبرين كده سودو ممبرين بالمنظر طيب ويمكن معاه شوية اكسبيل افضل كده جرينش اكسبيل كبير وبعدين السودو اللي نازلة بتحط في الممبرين ده فبتوقع منه شوية حتت لان عندك مين اوت بص كده في الالفرز دول دول دي فرص فافيشل فافيشل لانهم بس حتت من الممبرين بتاعهم مالتيبل فافيشل الفرز بتشارك ايه ادي الباثولوجي بتاع الغسيل الجينيكي سودو ممبرين وحتت منه بتقع فتعمل لك فافيشل الفرز لكن الفرز مش غويط يعني الفرز بس في الممبرين اللي بيقع والميكوزا اللي بتميز الفرز هيلثي ولا ان هيلثي طبعا ان هيلثي لان فيها مين سودو ممبرين بالمناسبة ده بنروح نخلص منها كمان مايكروسكوبيك تفتكروا زمان جدا من الجنرال ده كلام مش جديد السودو ممبرين ده عباره عن ايه نكروسز وفايبر وانفلاماتوري سيل والسودو ممبرين اللي تحتها مين دايليتد كابيلاريز وانفلاماتوري سيل كلام قديم خالص بتاع الجنرال من ثلاث قصص تعالى لي بقى الناحيه دي وركزوا معايا الحقيقه هنا اللي هيحصل منظر اسمحوا لي اكبر بس الامعاء هنا اكتر من كده ادي كده الانتستين هكبرها على الاخر كده وادي الميكوزا وادي بقيه الوول الامين احنا قلنا بتطلع مين بروتيو ليتيك انزيمز فبتزود الميكوزا هنا كده كده كده كده وبعدين انت دخل من الميكوزا زي اربع اميبات لما دخلوا الاربع اميبات في صدر الميكوزا طبعا اربعه ولا يتكسر بيبقوا 8 6 32 مش عارف ايه فالحته اللي تجيب من الصب الميكوزا قد الميكوزا ولا اكبر؟ اكبر فاذا كانت دي الحته اللي جابت من الميكوزا الحته اللي تجيب من الصب الميكوزا تبقى اكبر ولذلك الارصه دي لها وصف لا يخطئ يقولوا عليها قياس شيك اوت يعني قياس ده الدور بتاع الكيمياء يعني بقها اضيق من قالبها وده اكسبريشن لان دخل منها اربع اميبات بس بقى عندي هنا كام 100 سهله جدا So we have multiple ulcers and you got picture that the ulcers will not be small or large multiple plus shake the edges that will heat and undermine the wider will flush away the necrosis will build بتاعه الالسر بتبقى فيها بقايا مسروده ممكن الالسر ده تغلط حاجه من خونه المصل ده البيز بتاعته شويه بقايا من المصل والحته اللي جايه دي في الامتحان بيهتموا بيها جدا جدا جدا جدا ان الميكوزا ان بتوين ذا الترز از هيلثي لان هنا الميكوزا ان بتوين ذا الترز از فيها سودو ممبرين از هيلثي ودي مهمه جدا عشان المناظير واحنا جايين من المنظار كده اقول لك وهنا لو سي سبيشال الترز من ان هيلثي ميكوزا بتطلع مين باثولوجي وهنا لو سي ديب الترز بلس كيس ويز هيلثي ميكوزا ان بتوين يبقى دي مين اميبيك And these ulcers later on will be by fibrosis. The microscope, I just told you that it's about a slight pseudo membrane and inflammation. Here is the microscope. Look at this, I'll cut the ulcer. Like this. This is normal mucosa of the intestine. وادي السابليكوزا والمفلوزا وادي الالترا. لو بصيت على الايدجز اوف الالتر هتلاقي فيها الانيما، والانيما بتبقى راوند بودي. الانيماية الواحدة 25 مايكرون يعني، وعارفين الار بي سي هي 7 مايكرون، فالانيماية اكبر من الار بي سي بكتير يعني، قدها خطرها قدها 4 مرات تقريبا. واهم ما يميز الانيما غير انها بتبقى لارج انسايد 25 مايكرون ولها نيوكليس كده اكسنتريك او سنترال، دايما تلاقي الانيما حواليهم كلير سبيسز. واي حد يعرف؟ عشان بتطلع بروتيوليتيك انزايمز. كان زمان بس معادش كان ده سلايد بتقرر على طالب سنة تالتة. لما كانت الانيبة ديزت الانسايد ده كان توفر، كان يشوف المنظر ده كان عمره مش هتلاقي فعلا الانيبة دايما يعني ده كل ده تشوف كل ده تشوف كده تلاقي هنا يكون عندك بقى خالص فعلا فيري كاركترستيك. يبقى دي فيري كاركترستيك الانيبة انك تلاقي حواليهم دايما كلير سبيسز. واي؟ لان احنا قلنا الويفون بتاعها مين؟ بروتيوليتيك انزايمز. بصوا على الرسمه دي، لو واحد شاطر جدا يقول لي ديس الفر از اباوت تو لارج، يعني كل شويه ده هيتاك هتوسع ومن هنا هتوسع، ولما يزيد الانيب اكتر هتبقى الارض دي اباوت تو بيرفوريت، مش كده؟ يعني هو ده برضه من ضمن الحاجات اللي الواحد لازم يفكر مع شويه فيو انفلاماتوري سيلز ونيكروسس. هو ده المنظر بتاع الانيب ديزنتري، لكن النمره دي بتاخدها على وصف مين؟ الانيب. اخيرا بقى علشان يكمل السؤال، what are the possible complications عند هذا المريض بتاع الدوسنتاريا سواء الاميبا او الباسيلاري، يا ترى ايه complications؟ وده سؤال ممكن جدا يكون هو لوحده سؤال في الامتحان. يا ترى ايه complications of amoebic dysentery وايه complications of باسيلاري dysentery؟ complications هنا وهنا، وعلشان كده انا هضطر ارسم الانتستين مكبرة هنا وايضا مكبرة الناحية دي. الاثنين انا اقدر اقول ان في مشاكل داخل الانتستين في اسمها نمبر 1 انتستينال كومبليكيشنز، ونمبر 2 اكسترا انتستينال كومبليكيشنز. والسؤال ده مشهور الى ابعد الحدود، انيوميريت كومبليكيشنز يا اما اميبك ديزنتري يا اما بسيلة للجزء. الانتستينال في الاثنين او مصدفين نفس الشيء، عيان عنده فرح فالالتر دي ممكن، وانا اقول لكم اول ما تسمع الالتر الاولى بليدين والثانية بيرتوريشن يعمل بيرتوريشن، يبقى العيان ده ممكن ينزف من الالتر دي او ممكن تتخرم وتعمل بيرتوريشن. الكلام ده هنا او هنا. ثالث مشكلة عند هذا المريض هي مشكلة ان الارثر دي هنا او هنا لو بتنيل بفايبروزيس تعمل ستريكتر استاذ معوي، تلاقي العيان عنده ستريكتر هنا او ستريكتر هنا. المشكلة الرابعة عند الاثنين بتوعفين الدوسنتاريا لما تبعين التهاب فظيع في النيكوزة بتاعت الانتستنس، العيان ده ايه مشكلة؟ ما عنده هايبر كريستالس امعاء متهيجة. الهايبر كريستال تستعمل مشكلتين مشهورتين في اللارج انتستين. المشكله الاولانيه ان ممكن تعطيني الكريستال ده عباره عن لوب كونستريكت اللي بعده في بايلين حاجه من السرعه، اللوب اللي بيكونستريكت واحد ضيق السرعه دخل ده بس بالظبط ايه ما تصفيش، فدي تتشكل اثنين. ممكن الاقي اللوب ده دخل في اللي بعده ذيس از ستيت اوف كده وروح داخل اللي بعده كده يعين تصفح. المشكلة الخامسة برضو تبع البيريستالسيس. البيريستالسيس اللي كوزة بتاعت الانتستين يوصفوها احيانا عنها فلايبل، فلايبل يعني مطاهر. البيريستالسيس ده حاني مطاهر مطاهر بقى واحد بقاله يومين ثلاثة طول النهار عمال بعمل كده في الميكوزة فتترفع، فحيانا يعني هو بيديتيكيت الميكوزة اللي بقت ممطوطة دي يعني اعتبر ان دي انس، احيانا هو بيديتيكيت يلاقي الميكوزة دي بالبرولابس بالدنزل، وبعد الديفيكيشن الانا السينكتر تقفش على الميكوزا يقعد بقى يصرخ ويطور. دي اسمها ريكتال برولابس اللي هي المقصود بيها ريكتال ميكوزا البرولابس. على فكره المشاكل دي انا بقولها للاميبك ولا للاثنين؟ للاثنين. هنا هي هنا نمره سته من المشاكل بتاع هذا المريض اللي ممكن يحصل سكندري انفكشن. انت خد بالك الاوتر الغدة دي انيبة ما هياش بكتيريا والاوتر غدة دي بس اللاي ما هياش مكاير. طب الاثنين ممكن يحصل سكندري انفكشن والسكندري انفكشن حمال يعمل لك ناس كبيرة كلها عبارة عن انيبة وبرانيشن تيشو باس يسموها اميلوها هنا ما بيسموهاش حاجة لكن الاثنين سكندري انفكشن يبقى عندك زي حراق كده في التبعات. ونمرة سبعة انضاف في الاثنين الاثنين ممكن يقلبوا الى كرونيك كارير ستيت. هو العيان ده اصلا اتعادى ازاي بالانتاميبا هيستوليتيكا استجاله منين من عيان كاري هو نفسه ده معدي للمجتمع فالاثنين ممكن يتحولوا الى كرونيك كارير ستيت. المشاكل مره ثانيه الانت سباينال نزيف بيربوريشن فايبروز وستريكتر انت سبسبشن ريكتال برولابس سكندري انفكشن اند فاينالي كرونيك كارير. ماذا عن الاكسترا intestinal complications؟ حد منكم شاطر جدا يفكر معايا. الاميبا ممكن تنتشر ممكن تخرج من الامعاء وتروح للكبد وتروح للكلى في شغلانه اول حاجه لكن تفتكر البكتيريا دي ممكن تنتشر ولا لا تنتشر؟ اللي بتذاكر مايكروبيولوجي بتفتكر اي بكتيريا بتطلع اكزوتوكسين لا تنتشر. امال مين اللي بينتشر؟ السم بتاعها. يبقى المشكله اللي هنا الاكسترا انتستاينال از توكسينيا بينما هنا سبريد اوف ذا اورجانيزم. يعني تعرفين ان البكتيريا اللي بتنتشر هي اللي بتطلع الاندوتوكسين انما اللي بتطلع الاكزوتوكسين لا تنتشر. فالعين عنده توكسينيا مشهوره جدا اثر على العين والتوكسين ساعتها بتحب جدا الاي تعمل ايرايتس وتاثر على الجوينتس تعمل ارثرايتس وعلى اي حاجه بعد كده بقى الهارت مش عارف ايه لكن اهم اثنين فعلا ارثرايتس اند ايرايتس. السبريد اللي هنا ممكن البكتيريا الاميبا تنزل تعمل قرحه حوالين الانس مع الديفيوجن او تطلع من هنا على البورتال بلاد وتعمل ما يسمى بالانيبك ليفر اسس اللي انا هحكي دي حصه وده لوحده سؤال تحريري اوعى تنساه اللي حق يعني دلوقتي هتكلم عن حاجه مهمه جدا اسمها انيبك ليفر اسس. فاضل الحصه النهارده الانيبك ليفر اسس وحته مش مهمه قوي اللي هي الايتيولوجي بتاع الابندفايت وهنكمل الابندفايت النهارده. الاميبيك ليفر اسيس ده سؤال تحريري وسؤال مشهور جدا جدا جدا ولازم تحافظه زي اسمك لانه بيجي مع امراض الليفر تاني بعد كده وهو سهل ما فيهوش اي مشاكل. الاميبيك ليفر اسيس سهل جدا كده على الرسمه دي هو سهل جدا. ادي الانتستين ادي الميزنتيريك فين ادي البورتال فين وادي الليفر والعيان عنده قليل الميزنتيريك اميبا اخترقت الجدار بتاع الامعاء وصلت الى البورتال فين وصلت الى الليفر ادي الاتيولوجي. يبقى الايديولوجي بتاع الاميبا ديزنتري سبريد اوف اميبا فروم ذا انتستين تو ذا ليفر والباثولوجي الاميبا بتعمل انفلاماتوري كوتايب بنسميها اميبك هيباتايتس هيباتايتس يعني التهاب اميبك بالاميبا. وبصوا كده معايا لان الاميبا حد يفتكر بتسبب فيه بروتيو ليتك انزايم فالحته دي كلها بتدوب ديكوتاكشن. فالعيان يجي لك عنده ما يمكن ان نسميه اميبك اكسس في الليفر هو ده السؤال بتاعنا في الامتحان. يبقى الايديولوجي الانيبك اكسس دي تو سبريد اوف ذا انيبا فروم ذا انتستين. الباثولوجي بيبقى العيان عنده كوتايو انفلاميشن انيبك هيباتايتس الله عليك وفاكشن تعمل الاكسس شكله ايه جروفلي ده يعني ده مش طبيب لكن ده الكوتايد نيكروتيك ما فيش غيره ممكن يسموه احيانا شوكليت فاس طبعا هو لا طبيب ولا حاجه ده اسم كده مجازي. وده الورم ده اكسس دي الريجولر والأكسس بيبقى سنجل احيانا مالتيبل عدد الارض ممكن يبقى سنون. والمايكروسكوبيك بيكتر بتاع الأكسس ده طبعا الحته الوسطانيه دي كلها نيكروسز والورم ذا أكسس ده تلاقي فيه الانيبا وشويه انفلاماتوري وكده. والجزء اللي انت بتديك النمره في الامتحان ده هو ده تلتين النمره على الحته اللي جايه دي والنايم يصحى وات ار ذا كومبليكيشنز اوف اميبيك ليفر اسيس. على فكره الكومبليكيشن بتاعت اميبيك ليفر اسيس دي هم خمسة، ولكن زي ما بقوله السؤال ده بشيء في الحاجة زي الثمان نمر، خانة نمر منهم على الكمبيكيشن. فركزوا بقى معايا جدا قبل ما اقول الكمبيكيشن، انا بس عايز اسأل سؤال. اذا انا سميت ان الابسس ده ابسس، هل هو استيرايل ولا سيبتك؟ الاجابة استيرايل، ده انيبة وليس بكتيريا. طيب لما اقولك ان الامعاء بتاعتك مليانة انسوليشيا كولاي طبيعي بتعدي على الليبر، وازاي الابسس ده هنا ممكن تعمله سكندري انفكشن يقلب ايه لسيبتك، ويبقى ساعتها الخطورة ايه اضعاف اضعاف اضعاف مكان هبيت علشان التوكسينيا والسيبتسينيا. هنا الاول مشكلة سكندري انفكشن. المشكلة الثانية من مشاكل هذا الابسس انه ازت اللارجس اتمي ربط، واذا كان الابسس دعوله ينفجر عارفين منها البياباك واللنج، ممكن جدا تلاقي اللنج كده الانيبة راح تطلع كده وعملها لك انظر ابسس اللنج وعملكم جار في المتحف تحفة، يعتبر من اعظم شرادر في الدنيا اللي هو بتاع انيبة ابسس في الليبر وخارج البياباك مطالع على اللنج. او ممكن لو داون يتركويت ويروح على البيرتو، يبقى تاني مشكلة ربط. المشكلة التالتة spread of the amoeba، ممكن الاميبا تطلع عن طريق الهيباتيك بيز، تطلع على اللونز على بقية الجسم نمرة اربعة. الابسس ده ممكن يعمل بريشر على السراوندينج ستراكشر، يضغط على بايو داكتر عليه يعني عنده ايه جونز ونمرة خمسة، ودي اللي انتهى يسقط. الابسس ده ممكن يحصل له هيلينج فايبروز ويتكلف ويقلب بحاجة اسمها كرونيك ابسس، وبالمناسبة هذا الكرونيك ابسس 95% of cases لما العيان هيبقى عنده كرونيك ابسس هيتشخص على ان عنده ايه سرطان. يعني العيان بيجي عنده ماس ناشفة في الكبد وطبعا بتكون ضغطة وعاملة جوندس، نعمل له اشعة نلاقي ماس كبيرة في الكبد، بيطلع التقرير موست بروب ان العيان ده عنده كانسر، بتبقى طبعا very happy end، مع انه الامين الكابس بحاجة ازدهل it's much happier عن انه يكون طبعا. يبقى الكمبليكيشنز مرة تانية اللي هي secondary infection rupture spread pressure على surroundings واخيرا الكرونيك ابسس. فاضل دقيقة واحدة هي بس عشان مش عايز اركب، مش عايز اضيع فيها وقت لانها مش مهمة اوي الامتحان المرة الجاية، اللي هي التهاب الابندكس او الاعور اللي هو ال most common form of acute abdomen. انا هقول بس النهارده الايتيولوجي بتاعه، والمره الجايه هنكمل الحاجات اللي هي مهمه للامتحان التحقيقي. اذا اعتبرت انه الاكيوت ابندكسايتس ده سؤال مهم، كلكم عارفين انه الاعور هو عباره عن بلايند تيوب اتاتشد ستيكر كده، ومن السهل جدا ان يخش بكتيريا لليومي زي الايكولاي والستاف والستريب. وانا بتكلم عن الايكولوجي دلوقتي، وات ار ذا بكتيريا ايكولاي ستاف او ستريب، غالبا السورس عن طريق اليومي. واذا رسمت الرسمه دي كده يبقى معناها ان اي واحد مننا لازم يجيله ابندسايتس، لان كلنا عندنا بكتيريا وكلنا بتخش على اليومي، ولذلك النمرة بتاعك او الجزء اللي في الابندسايتس هو البريديسبوزينج فاكتور. اشهر بريديسبوزينج فاكتور او اهمهم على الاطلاق اللي يكون عندك ما يسمى بالابندكولار اوبستراكشن. ولذلك اللي سألت عن الايتيولوجي ده نادر في الامتحان، يبقى ان ما قلتش دي ما قلتش حاجه. بكتيريا ايكولاي ستاف او ستريبت عند اي واحد، داخله من اليوم عند اي واحد، لكن مش اي واحد عنده ابندكولار اوبستراكشن. يوم يكون ايه هي اسباب الابندكولار اوبستراكشن؟ نمبر 1 في اليوم مشهورة جدا، تبديل اكل الجوافة راح جاية بذرة وقفالة كده سيد اوف بلانت، مشهورين جدا بذرة الجوافة، بذرة الطماطم، قشرة اللب اللي انت بتتكلم. يعني ما بنشيل الاعور في الدراسة كتير جدا نلاقي فيه المنظر ده، يا اما لباه يا اما بذرة طماطماية يا بذرة بطيخ يا بذرة برتقالة. يا احيانا انتروبيا جيرميكولاريس كان ده هنا كده راح نسجيل حتة وحاولكم حالة الاسباد دي عمد كل حالة. وغير كيسز تطلع فيكوليت، فيكوليت يعني حتة كيسز متحجرة كده راشفة شوية هي اللي فادة هنا. واحيانا يكون عين عنده جاله اتاك قبل كده في المصارف عمل الفايبروز والفايبروز ريتراكتد وصد، فاللي جاله اتاك قبل كده ايان كان سببها ممكن تخلي الابندكس مسدود. ولذلك في مقولة تقولك once appendicitis always appendicitis لان هيجيله appendicitis مره الفيبروزا هيرتراكت وسد خليها كل شويه يجيلك اعراض. وبعض الناس بتولد عندهم congenital peritoneal adenitis. The very important question is why obstruction predisposes to appendicitis. في الانسان الطبيعي الابندكولار سكريشن بتنزل مع الاستول. في الانسان اللي عنده obstruction الابندكولار سكريشن كده ها ريتين. فالابندكس هنا بيبقى swollen. ولو قلت لك ان الكابيلر او الفيسس بتاع الابندكس في الويل لما الابندكس يبقى swollen ده كلام بقى زياده. يبقى الفيسس تبقى ايه compressed. يبقى الويل يبقى ايه ischemic. يبقى less resistant. يعني ليه الاوبستراكشن؟ لانه بيريتين السكريشن ودي ميديم رائع تتكاثر في البكتيريا وانه بيضغط على الويل فبيعمل sort of ischemic change تؤدي الى الابندكس. الايديولوجي بتاع الابندكسايتس اللي هتعرفوه النهارده المره الجايه هنكمل ابندكسايتس المره اللي زي النهارده الاسبوع الجاي عندنا امتحان GIP Respiratory Pneumonia General Enterocolitis.